الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية بسم الله الرحمن الرحيم

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترون ثم لا

I don't know.